لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الحديث ذكر الله، وخير القصص القرآن، وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، وما قل وكفى خير مما كثر والها، ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، وخير ما ألقي في القلب اليقين، والريب من الكفر، وشر العمى عمى القلب، والخمر جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، والشباب شعبة من الجنون. هذا الذي انتهينا من شرحه المرة السابقة. قال: والنوح من عمل الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في من أمور أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نعوذ بالله. هذا الحديث يدل على أن النياحة من الكبائر، ومما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء في البيعة، وأن لا يعصينك في معروف. قال: النياحة لا تنحن. قال: لا تنحن. فما وفت منهن إلا امرأة وأخرى قالت: يا رسول الله، إن بني فلان أسعدنني، أو إن آل فلان أسعدنني، فأريد أن أسعدهم. فسكت عنها، أمسك عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبايعها، فذهبت فأسعدتهم، ثم عادت فبايعت، ومن ساعتها لم تنح ولم تساعد. أسعدتني يعني ناحت معي في ميت، أسعدنني أو فلانة أسعدتني يعني ناحت مع نحن معي أو ناحت معي في ميت، فأريد أن أسعدهم يعني تنح معهم، يعني النائحة الإيه المستأجرة أو النائحة المجاملة. بس سبحان الله، هي التي وفت وامرأة أخرى. ولذلك يعني ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن هذه الخصال لا تترك في الأمة من معجزاته الظاهرة، لا يزال هناك من يفعل هذه الخصال. وهذا يدل على أن الجاهلية صفات وأعمال هي منسوبة إلى الجهل، الحالة التي كان عليها العرب قبل البعثة، قبل أن يأتيهم نور العلم بالوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. والجاهلية منها جاهلية فيها كفر، ومنها جاهلية محرمة، ليست كل الجاهلية كفرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي. هذا دليل على أنها لا تمنع الانتساب إلى أن يكون من الأمة، ولكنها معاصي ومن الكبائر أو من المحرمات. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وذلك أن لفظ الجاهلية في زماننا صار مستعملا استعمالا على غير نسق وطريقة أهل العلم، بعد أن سمى بعضهم المجتمع الجاهلي وجعل له أوصافا معينة وسمات معينة. لكن المشكلة، وقد يعني صدق في كونه يتضمن من أمور الجاهلية أمورا كثيرة، ولكن المصطلح مجتمع جاهلي، والذي استعمله يعني من صنع المصطلح، لأن احنا نقول هذا من عمل الجاهلية، ما فيش حاجة اسمها مجتمع جاهلي في الكتاب والسنة. كلمة مجتمع دي جماعة الناس، فلما نقول كلهم جاهليون ده تعميم للحكم عليهم بالجهل، وهذا بحمد الله لا يقع في الأمة. ثم تطور المصطلح حتى صار بمعنى المجتمع الكافر والجاهلية التي تخالف أصل الإسلام، ولم يحدث التمييز بين ما هو من الجاهلية التي هي كفر والجاهلية التي هي معصية. ثم اختلف الناس القائلين بالمجتمع الجاهلي في مسألة حكم الناس في هذا المجتمع، فبعضهم كفر الناس جميعا، وبعضهم قال بل المجتمع الجاهلي هو بمنزلة دار الكفر، وذلك يعني بعده ينقسم الناس إلى أنواع، منهم من هو مسلم بلا شبهة، ومنهم من هو كافر بلا شبهة، ومنهم طبقة متميعة يتوقف فيهم. وهذا من بدع والضلالات التي نشأت بسبب هذا الفكر. نقول ينظر فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من أن هذا من أعمال الجاهلية أو من صفة الجاهلية، وينظر هل هذا مما يعني يكون شركا وكفرا، ومما دل الدليل على أنه ينقل عن الملة، أو أن يكون هذا من عمل أهل الجهل المخالف للعلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يكون كفرا. ولا بد من هذا التفريق، ويعني خطر معاملة الناس بمجرد أن يجد علامة من علامات الجاهلية كريب الجاهلية أنهم كحال أهل الجاهلية قبل الإسلام كفار، كتبرج الجاهلية، كحمية الجاهلية، كعبية الجاهلية تعصبها، فنقول لا يجوز أن نعامل. وكذلك حكم الجاهلية وظن الجاهلية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ودماء الجاهلية موضوعة، ثأر الجاهلية، كل دي أوصاف للجاهلية وردت في الكتاب والسنة. ولا بد وأن يفرق بين ما هو كفر وبين ما ليس كذلك. فمن النياحة إذا تكلمت النائحة أثناء نوحها بكلام كفر فهو كفر، هو كفر. كمن يعترض على الله عز وجل ويطعن في حكمته ويظهر التسخط باللفظ على قضائه وقدره والطعن في الحكمة، ادعاء الظلم صراحة. واحد يقول له ظلمتني بتعمل فيها كده ليه؟ والعياذ بالله. ومثل هذا الكلام كفر ناقل عن الملة. كلمة يعني بيكلم ربنا زي ما بيكلم واحد واتهم ربنا بالظلم، ايه كفر؟ ما يقولش بقى ايه انا يعني كنت بفرج عن نفسي مثلا، طالما انه ليس مجنونا فقد كفر. وللاسف الشديد هذا قد يقع كثيرا اثناء النياحة. يلزم منه ان يتوب الى الله وينطق الشهادتين ليدخل في الاسلام. الاغتسال بقى مسألة مبنية على اجنب حال كفره ام لا. يعني مش ممكن يكون الام مثلا خاصة تكون في حالة لا يعني من شدة قلت المجنون خلاص زائل العقل ليس مكلفا، لكن الكلام بقى ان الناس يعني ما زال عقلها تعي ما تقول، ولو حد لهم حاجة يردوا عليه، ولكن في نفس الوقت يتكلمون بالكفر. طب الأكثر بقى بيعمل إيه؟ لا يلزم أن يتكلم بالكفر، يروح جايين بس لطمين، اللطم أشق الجيوب، خمش الوجوه. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: ليس منا ما من أشق من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. فمثل هذا إذا لم يتضمن كفرا كان كبيرة من الكبائر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها درع سربال من قطران، يعني مطلية بالقطران وهو شديد الاشتعال كما هو معلوم، ده وقود أصلا، الأطران ده من منتجات النفط، منتجات البترول، وفي لو اشتعل بيشتعل اشتعال طويل وسيء جدا. ودرع من جرب، يعني عليها زي فستان جرب، تقعد ايه بقى جلدها كله جربان، تقعد مع شدة احتراق القطران تحك جلدها. فهذا العذاب الشديد دليل على ان هذا من الكبائر، والنوح من عمل الجاهلية. ومن الناس من لا يأتي الجمعة الا دورا الا في اخرها، وقد اوجب الله سبحانه وتعالى إذا سمع المسلم نداء الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر أن يترك البيع فورا، ومثل البيع سائر أعمال الدنيا كالإجارة والشراء مثلا والشركة وأي كل معاملة دنيوية يجب أن يتركها الإنسان ويذهب مباشرة إلى الصلاة، ويأثم إذا فعل شيئا بعد الأذان غير الذهاب إلى الصلاة غير الاستعداد للصلاة. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دورا، يسوق ذلك على سبيل الذم، وأما المشروع فهو التبكير للجمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صعد الإمام على المنبر طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر. لم تكتب أحدا، يكتبون الناس الأول ثم الأول يعني ثم الذي يلي. قال ابن مسعود: لما ولد نفسه رابع أربعة في الجمعة قال: رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله بعيد. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون الناس يوم القيامة من الله عز وجل على قدر رواحهم إلى الجمعات، يعني قربا وبعدا على قدر رواحهم إلى الجمعات، وما رابع أربعة من الله ببعيد. فالمشروع اتيان الجمعة يبدأ من شروق الشمس، ست ساعات من شروق الشمس إلى الزوال، ومن أتى في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنا، ومن أتى في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة كان كمن قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة كان كمن قرب بيضة. فإذا صعد الإمام طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الخطيب يتأخر ليصيب السنة. إنه الإمام يستحب له أن يخرج مباشرة على بداية الخطبة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما شرع التبكير والاستعداد لكي يستمع الذكر، فمن كان سببا في ذلك كان أعظم أجر فيه، لأنه سبب للناس دي كلها سوف تستمع الذكر، بشرط أن يكون أي في الخطبة ذكر، ما يجيش ناس تقعد تخرف وتقول الأحاديث الباطلة والموضوعة والحكايات والقصص الخرافية ويعني يضيعون وقت الناس، فهذا مذموم بلا شك. والجمعة يستحب تقصير الخطبة فيها، فلذا كان مذموما من يأتي الجمعة في آخرها. هل يبشر بعد كل إمام ده اللي بيخش بعد دخول الإمام فاته فضيلة التبكير. اللي عمل حاجة من بيع أو شراء أو إجارة بعد سماع الأذان الثاني أثم. هي اللي بطل البيع يأثم ويقع ويصح على صح أقوال العلماء. قال: ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ولا يذكر الله إلا هجرا. نسأل الله العافية. يعني ما بيجيش ذكر ربنا عليه إلا لما يهجر، لما يهدي، لما يعني يذكر السوء، لما يقول الله يلعنك مثلا، ولا يعني هيجي اسم ربنا على ذكره إلا في الايه؟ في السوء. هجر يعني أهذا، فإذا هذا وقع شيء، وقع اسم الله في ذلك، وهذا ليس بالذكر المأمور به، وإنما هذا نوع من يعني الذم لمن لا يذكر الله إلا قليلا. فذكر الله عز وجل صفة المؤمن اللازمة. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اللهم ارحمنا برحمتك. فذكر الله عز وجل ما يسبق العبد به إلى الله، أعظم ما يسبق العبد به إلى الله، وهو ليس تحريك القلب باللسان، وإنما حضور المذكور في قلب الذاكر ثم التعبير عن ذلك باللسان. ولا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عاقل منها، ولا يقبل الله دعاء عن ظهر قلب غافل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأعظم الخطايا الكذب، لأن الكذب يجر إلى الفجور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، يؤدي إليه. فسوف تجد أن الخطايا كلها تأتي من الإيه؟ من الكذب، لأن الفجور هو يشمل صفات عديدة، يشمل فعل الفواحش، ويشمل ظلم الناس، ويشمل غصب أموالهم والسرقة منهم، وانتهاك أعراضهم بالقذف وغيره. فالكذب هو شهادة الزور كذب، وقذف المحصنات الغافلات كذب. سوف تجد أن الكذب يجمع أشد الخطايا، وأعظم الكذب الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا حال من يحرفون الدين ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحرمون ما أحل الله لهم وللناس، ويحلون ما حرم الله لهم وللناس اعتداء وبغيا من الخلق، نعوذ بالله. فالكذب هو من أعظم الخطايا التي يعني تجر إلى غيرها من الخطايا، ولذا لا يكون المؤمن كذابا. قال: ومن يعفو يعفو الله عنه. قال الله عز وجل: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا ثبت مرفوعا: من يعفو يعفو الله عنه، إذا عفوت عفى الله عنك. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا في من كان قبلكم لم يبتئر خيرا، فإلا أنه كان يقول لصبيانه أو لغلمانه: أنظروا المعسر ويسروا على الموسر. المعسر نأجله، والموسر نيسر عليه، يعني ممكن يدي أقل نقبل. فقال في الرواية الأخرى: كان من خلق الجواز، لم أعمل خيرا قط إلا أنه كان من خلق الجواز، التجاوز. والعفو وعدم التدقيق في الحق. فقال يقول الله عز وجل نحن أحق بذلك منك تجاوزه. فمن يعفو يعفو الله عنه، من يغفر يغفر الله له، من يرحم يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سنة عظيمة الأهمية في حياة المرء المسلم أن يوطن نفسه على العفو والصفح، وأن لا يستقصي الحق دائما، ولكن يعفو ويغفر. ومن يصبر على الرزية يعاقبه الله، يجعل العاقبة خيرا. الرزية ما يرزق من به من مصيبة، من يصبر على المصيبة يعاقبه الله، يعاقبه يجعل يعطيه في العاقبة في الآجل خيرا من ذلك. وذلك الصبر من العبادات القلبية الواجبة. إذا أصاب الإنسان نوع بلاء فإن الله سبحانه وتعالى يبتليه لينظر كيف يفعل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والصبر عند الصدمة الأولى، فالرزية والرزيئة الله عز وجل قدرها لحكم بالغة، وهو عز وجل يحب أن يسمع تضرع عبده وأن يرى رضاه على ما قدر. قال الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن ما قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال غير أحمد السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ودائما عاقبة الصبر إلى خير في الدنيا وفي الآخرة، العاقبة إلى صلاح. ينزل الله عز وجل عليه من السكينة والقبول والخير في قلبه حتى تزول مرارة المصيبة، ثم بعد ذلك يعطيه الله أعظم الأجر عنده، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل مال اليتيم. هذا في أنواع المكاسب المحرمة. شر الكسب كسب الربا، وللأسف الشديد أصبح في حياة البشر اليوم هو الذي يدخل عليهم بيوتهم، لا يكاد يسلم من رشاشه ورذاذه أحد، فهو لو لم يتعامل تعامل به من حوله. وسماه الناس بغير اسمه ليستحلوا ما حرم الله عليهم، وتحايلوا أنواع الحيل لكي ينالوا هذا الربا باسم الدين، نعني أنه مما أحله الله بالبيع. وقد قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا بنوعيه ربا النسيئة وربا الفضل شر المكاسب على الإطلاق. ربا الفضل في بيع الأطعمة بعضها ببعض أو النقود بعضها ببعض، وهذه شرطها التقابض في المجلس. والزروع والأطعمة يعني إذا قويضت بعضها ببعض وجب التساوي، وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأوضح أنواع الربا القرض الربوي، إذا اقترض شيئا مثليا ثم يشترط الزيادة عليه في القضاء. وكل هذه من أنواع الربا، وهناك تحايلات على الربا لا يعني تقبل شرعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التحايل عن الشرع، وقال لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أذابوها فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. فالتحايل على ما حرم الله عز وجل أمر مستنكر قبيح. نسأل الله أن يعافينا من كل سوء. أما شر المآكل مال اليتيم سواء أكله أو شربه أو لبسه أو استعمله في وجوه الاستعمال، كل ذلك يسمى أكلا، وإنما ذكر الأكل لأنه الأغلب، وقد جعل الله عز وجل العقوبة البالغة لمن يأكل مال اليتيم، فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعوذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. أنهون ده؟ أنا ذكرت الاثنين. ربا النسيئة معناه واحد اشترى هذا محاج عليه دين، يقول له طب أنا ما معيش فلوس دلوقتي، يقول له أخر وزود. ربا الفضل عدم التفاضل، عدم التساوي. أقصد لما يبيع قمح بقمح مع التفاضل، قمح جيد بقمح رديء، رز برز، ملح بملح، تمر بتمر، مع التفاضل، يبقى ده ربا الفضل. يبيع ذهب قديم بذهب جديد مع عدم التساوي في الوزن، يبيع فضة بفضة مع عدم التساوي في الوزن، يبيع ذهب بفضة أو بفلوس مع عدم التقابض، مش في المجلس، كل ده ربا الفضل. والعملات كلها كده، العملة لا يجوز بيعها إلا يدا بيد، الفكة لازم تستلم كله كاملا قصاد الجنيه اللي تفك، او العشرة كان زمان الجنيه فكة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.